السلام عليكم. صحيح أن الشياطين تصفد في رمضان، لكن للأسف شياطين الإنس يسرحون ويمرحون، وصايرة أعمالهم وخصوصا فيها الشهر أعمال شنيعة وعنيفة ومرعبة. أنا بعطيكم إحصائية بسيطة جدا من الجرائم اللي حصلت من بداية هذا الشهر، شهر رمضان المبارك. في أربيل أمس طبيب جراح وهذا مشهور جدا اسمه سيروان محمود هجم على منزل والد زوجته وقام بقتل 4 أشخاص من العائلة هذه، زوجته وأمها وأبوها وأختها اللي هي كذلك طبيبة، وعلى فتاة عمرها 7 سنوات، لكن البنت هذه هي الناجية الوحيدة اللي انقلوها للمستشفى في وضع حرج، يعني ما هم عارفين إذا هي إلى الآن يعني استقرت حالتها ولا لا. في المغرب قبل يومين في الدار البيضاء قامت سيدة بقتل طفلة عمرها 9 سنوات في وقت السحور بالضبط. الزوج طبعا دخل البيت وشاف هالدماء وتفاجأ بزوجته ملابسها كلها دم وماسكة سكين، على طول دخل البيت بيشوف شو مسوية، ولا قاتلة بنته هذه اللي عمرها 9 سنوات. طبعا تبين ان البنت الضحية مصابة بمرض التوحد، لكن شنو السبب اللي دفع الأم على قتل بنتها إلى الآن ما هم عارفين، مستمر التحقيق في الموضوع. في العراق في منطقة طوبجي بحي المنصور وهذه موجود في بغداد، قاتل أو مجرم اسمه نصير عباس عبد الكاظم سلم نفسه بعد ما ارتكب جريمة بقتل 4 أشخاص، زوجته وابنه وهذا طالب في المرحلة المتوسطة، وبنتين من بناته في المرحلة الابتدائية. طبعا هذا الشخص كان ناوي انه يقتل نفسه، يعني ينتحر بعد ما يرتكب الجريمة، لكن لما جاء يحاول انه ينحر نفسه ما قدر، تسبب بجرح قطعي في رقبته، لكن ما تجرأ انه يقتل نفسه، خاف على عمره، راح سلم نفسه للسلطات الامنيه. ويقولون يعني من بدايه التحقيقات اللي عرفوه ان هذا الشخص كان مديون وعليه يعني ظروف ماديه صعبه جدا، حتى انه ارسل رساله لاحد اصدقائه قال انا راح اقتل افراد اسرتي وراح انتحر، واتمنى منك انك تسدد الديون اللي علي، لكن ما قدر ينتحر، سلم نفسه للسلطات الأمنية. في تونس في منطقة العمران الأعلى في بنت اسمها زينب الطرخاني عمرها 6 سنوات، اعثروا على جثتها مقتولة مذبوحة ذبح بعد ما فقدوها أهلها تقريبا لمدة 2 يوم وهم يدورون عليها. تبين اللي قاتلها هذا الشخص مختل عقلين، وهذا جارهم وكان سابقا دائما يعني يلعب معاها وكذا، وكانوا يعني أسرة زينب ما يخافوا منه لأن يعرفونه، صحيح أنه مختل عقليا لكن مسكين وبريء وكذا، وكانوا مطمئنين من جهته. حتى لما فقدوا بنتهم ما توقعوا أنه هو وراء هالجريمة، إلا بعد ما بحثوا ودوروا اعثروا على الجثة فوق سطح بيت الجاني اللي هو هذا المختل عقليا. لذلك لا أحد يأمن بأي شخص غريب، وحتى لو كان قريب ما هو قريب حين من الأسرة، يعني أنا أقصد يعني من الأقارب، يعني خل عينك على عيالك حتى لو كانوا مع أقرب الأشخاص لك. في مصر مرة 6 كبيرة بالعمر عندها بسطة تبيع فيها خضار في سوق اسمه ابني بيتك، يعني سوق شعبي، وعندها بنت عمرها 8 سنوات. هالبنت هذه قالت لوالدتها عاوزة أروح الحمام تكرمون، قالت لها روحي حمام اللي هو المسجد المقابل اللي بسطت هذه الست. راحت البنت، والناس تعرفون يعني في رمضان الحي يعني الناس رايحة رادة والكل موجود، وحتى المسجد فيه ناس، فكانت مطمئنة هذه صاحبة البسطة. راحت بنتها، لكن طولت شوي، انتظرتها نصف ساعة ساعة، خافت شوي ولا جاية البنت، لكن أول ما جتها البنت ولا كلها دم، والبنت في حالة صدمة ورعب وترجف يبيغم عليها. هني عرفت أن بنتها حصل لها مكروه، تبين أن في شخص استدرجها إلى حمام المسجد واعتدى عليها. هذا اسمه خيري، عمره 37 سنة. أول ما شافها داخلة إلى حمامات المسجد على طول دخلها أحد الحمامات وفعل فيها هالفعل هذا، وتم إلقاء القبض عليه، ولسه البنت يعني تم نقلها للمستشفى وجروا لها يعني العمليات اللازمة. يعني شوف، لا تقول لي راعى أن إحنا في شهر رمضان، ولا حتى أن المكان اللي هو المسجد، حمامات المسجد يعني، ولا قال ان البنت عمرها 8 سنوات. الوحش البشري هذا ما يرحم، ولازم ما تأمن خصوصا على الاطفال، لازم تكون عينك عليهم، لان انت اول جاني لاي مكروه يحصل لهالطفل هذا. اذا اهملته وحصل له اي شيء، اعتبر نفسك انت ترى يعني المجرم الأول قبل لا يكون في مجرم ثاني. لولا إهمالك ما كان وصل له المجرم هذاك، والطفل هذا غير يعني غير مسؤول عن سلامته، ما يعرف، وانت المفروض انك تكون واقف معاه وتراعيه. يروح الحمام، لا تخليه يروح حمام، حتى لو حمام مسجد روح انت معاه. اضطريت، اوكي اخذ هي وروح فيه بنفسك للحمام. الحمام فيه رجال وفيه فراشين وفي ناس تجي من برا وفي ناس مو شرط يكون من اهل المسجد، اي واحد يدخل حمام مسجد، ليش مأمنه يعني؟ المهم، في المغرب، في المغرب في منطقة او حي اسمه سيد الطيبي في اقليم القنيطرة، بعد صلاة التراويح في مجرم، هذا شاب عمره 17 سنة، عنده واحد من أولاد عمه. شوف شوف شوف القرب، أولاد عمه يعني أقرب مني ومنك ومن أي شخص آخر، ولد عمه. استدرج هذا الطفل في خرابة واعتدى عليه، ولما اعتدى عليه وعلشان يخفي جريمته ولا يفضح هالطفل هذا، قام واقتلع عن طريق الخنق، ورمى جثته في صندوق خلفي اللي حاطين الصندوق هذا اللي رمي القمامة وكذا، رمى الجثة هناك. ويدورون على الولد يوم يومين لحد ما اشتبه فيه احد المارة، شاف فيه يعني تجمع للكلاب ورائحة عفن غريبة في الصندوق، يوم نبش فيها ولا فيها جثة هالطفل هذا، في أقرب من ولد العم، لكن حاقد عليهم واستغل الفرصة. في تونس أيضا الطفل هارون الذيبي عمره 4 سنوات، في حي اسمه حي الزهور ولاية القصرين، هذا اختفى يوم الثلاثاء الماضي، اختفى من أمام بيتهم، يدورون عليه لمدة يومين، واعثروا على جثته مذبوح، وتم اغتصابه، ولا واللي رامي حاطه في كيس كيس ويعني مثل كيس القمامة وراميه على جانب أحد الطرق، وبلاوي كثيرة الله يكفينا الشر. لا تقول لي شهر رمضان، لا تقول لي أشهر أخرى، شياطين الإنس ما عندهم وقت معين. خل عينك على أولادك وخل عينك على الأطفال تحديدا. نجي إلى قصة الليلة. قصة الليلة حصلت في عام 2014، لكن هالقصة هذه تعطيك درس في الحياة، أنك ما تأمن وتلتزم بالحدود، الحدود اللي يضعها لك الشرع والقانون والعادات والتقاليد، لا تتجاوزها. ما حد قال لك تعرف شخص غريب عنك لأسرتك، خصوصا لزوجتك ولا لبنتك ولا، انتبه من هالشيء هذا. وهذا اللي حصل مع سعيد. سعيد شاب طموح محترم، شاب وسيم، شاب من عائلة معروفة يعني في مصر، وكان مجتهد في دراسته وخلص البكالوريوس في المحاسبة. على طول اتجه للعمل الخاص، ما يرغب أن يكون تحت إمرة أي شخص، يعني يشتغل في شركة أو وزارة، لا لا لا لا، يبي يفتح يعني مؤسسة، شركة خاصة فيه. وفعلا قدر يفتح مكتب للمحاسب والاستشارات المالية وغيرها يعني. وما شاء الله لأنه إنسان صادق وأمين وعنده أسلوب في الإقناع، قدر أنه يحصل على عقود من شركات كبرى، وصار هو المحاسب لها الشركات هذه، وصارت تدر عليه الأموال، توسع في مكتبه وعنده موظفينه والأمور عالي العال. اشترى شقة في أحد البنايات الفخمة في القاهرة، سكن هو ووالدته في الشقة المجاورة له. هالبناية هذه ما يسكنها أي واحد، صحيح أنهم ساكنين في شقق، لكن الشقة كأنها فيلا دوبلكس، هذه من دورين ومطلة على النيل، كبيرة جدا وشاسعة، ويعني سعرها سعر حتى أغلى من بعض البيوت. فاللي كانوا جيرانه عائلة معروفة في مصر، وهي عائلة ثرية، وعندهم بنت اسمها حنان. حنان هذه طالبة في كلية الطب، والبنت جميلة ومن عائلة ثرية، يعني حلم كل شاب يبحث عن زوجة. وهي كذلك أعجبت في سعيد، شاب محترم ويشتغل ومؤدب وما له صوت، وإنسان يعني راقي بتعامله، يعني من خلال جيرتهم عرفت إنه خوش ولد يعني محترم، والولد أعجب فيها. بلغ والدته قال لها يا يما أنا صراحة البنت هذه دخلت قلبي، وشوفي هذا هي يعني مرتبطة مخطوبة شيء، إذا في مجال أتقدم لها. قالت يا ولدي والله أنا أشوفهم، راحت لهم زيارة. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ يا هلا بالجارة، أهلين وكذا. قالت والله بنتكم الحلوة المزيونة هذه حنان متزوجة مخطوبة؟ قالوا لا والله لسه، والبنت يعني لسه تكمل دراستها في كلية الطب. والله ونعم فيكم، وإحنا جيران وأنا أدور عروس حق ولدي. قالوا والله ليش لا، يعني إن شاء الله نشوف البنت. كلموها البنت قالت أبد ما عندي أي مانع، أكيد أكيدين، إذن توكل على الله. وفعلا ويتزوج سعيد من حنان. طبعا في البداية كتب كتاب ولسه يجهز حق حفل الزفاف وكذا. عشق البنت والبنت حبتها حيل، كانوا مناسبين جدا لبعض. المهم يحتاجون شهرين ثلاثة يرتب أموره علشان موضوع الزواج. في يوم من الأيام سعيد المحاسب هذا الشاب المحترم رايح إلى مكتب السجل المدني يبي يجدد البطاقة أو الهوية الشخصية، البطاقة الشخصية. في زحمة على السجل، قال الموظف تعال بعد ساعة، ساعة ونصف على ما يوصل دورك يعني. قال له حاضر. أمام مبنى السجل المدني في مقهى، وهذا لو الناس دائما اللي يروح يراجع علشان يجدد بطاقته والهوية الشخصية وكذا، ويشوف في ازدحام يروح ينتظر في المقهى يشرب شيء يعني، شيء يعني شاي، قهوة، نسكافيه، يعني اللي يشربه يضيع الوقت لين يوصل دوره. المهم جلس في المقهى وكان جالس جنبه شخص، هذا الشخص اسمه فتحي، مبين عليه إنسان من لبسه يعني محترم ومرتب وكذا. فصارت دردشة بين سعيد وبين هذا الشخص اللي اسمه فتحي، من وين الأخ؟ قال أنا من المكان الفلاني، أنا كذا أنا كذا، حياك الله، أنت شو اسمك؟ أنا اسمي فتحي. وأنت؟ قال أنا اسمي سعيد وأعمل محاسب وعندي شركة محاسبة وكذا وجاي أجدد بطاقة المدني. المهم من ضمن السوالف طبعا وما عرفت بنفسك، قال أنا اسمي فتحي، المحامي فتحي. قال حياك الله وكذا، وصاروا يدردشون مع بعض ويضحكون يعني من سالفة جر سالفة. سعيد ارتاح لفتحي من سوالفة، وهم يعني قال الفتحي يا أخي تصدق أنا عندي كثير من الأمور القانونية وأحتاج إلى شخص معرفة أني أستفسر منه وأستشيره في الأمور القانونية. قال لا أبدا، اللي تبي حاضر، وهذا رقم تليفوني وأي شيء عندك وكذا. قال له ممكن تمر علينا في المكتب نتعرف عليك وممكن يكون بيننا شغل. قال له بالعكس أنا ما عندي أي مانع. المهم صاروا تعارف حبي بينهم، افترقوا. اليوم الثاني سعيد اتصل على المحامي فتحي، قال مر علي بالمكتب بتشرب شاي قهوة عندي. قال له حياك الله والساعة المباركة. قال له أبدا حاضر، راح له وجلس معه وصاروا يدردشون ويضحكون. سعيد كل ما له يحب فتحي، سوالفه حلوة ومهذب وراقي ومحامي بعد يعني. وهذا كذلك سعيد شاب يعني يملك شركة ومؤسسة، يعني إنسان ناجح. فاثنيناتهم مبسوطين على بعض. شوي شوي صارت علاقتهم علاقة أخوية وصداقة فوق يعني فوق شيء طبيعي. كل يوم مع بعض، غدا، عشاء، طلعات، جيات، نزهات، يعني المهم وصاروا أعز من الأخوان. سعيد ما عنده أخوان وكان ناقصه شخص مثل فتحي يستند عليه بهالدنيا ويكون مثل أخوه ويستفيد منه من ناحية القانونية، يعني مناسب. من كثر ما كان سعيد واثق في فتحي وصارت علاقتهم قوية، كان إذا راح في نزهة مع خطيبته يعزم فتحي ويعرفه على خطيبته. وفتحي أول ما شاف حنان خطيبة سعيد انجن، خصوصا بعد ما عرف انها من عائلة ثرية وبنت جميلة ولا وراح يعني تصبح بعدين طبيبة، يعني كاملة مواصفات. صار يتحسر على عمره، ليش؟ تبين ان فتحي محامي لكن محامي فاشل، ويا كثر المحامين الفاشلين وانتم عارفين ما في اكثر منهم المحامين، لكن الشاطر واللي يبرز فيهم قليل جدا. هذا فتحي من المحامين الفاشلين، ابدا ما توفق في هالمهنة. فتح له مكتب وتراكمت عليه الايجارات، وكل قضية يمسكها تخسر وما حد يجيه وما في زباين وصارت عليه ديون وسكر المكتب وصار يدور شغل مني ومنك، يعني مرات مندوب يخلص معاملات مرات، لكن ما يقول لحد. اي احد يسألك يقول انا محامي، انت سامع محامي فاشل يقول لك انا فاشل ولا انا شغلي واقف؟ لا، كلهم يمدحون نفسهم. هذا فتحي حظه تعيس، ما هو متوفق في موضوع الوظيفة وما عنده فلوس، وضع المادي تعبان جدا، وكان أصلا طموحه أنه يجمع رأس مال علشان يشتري تاكسي، ما يفكر موضوع الزواج لأنه ما هو قادر، لا يفتح له شقة ولا عنده مهر ولا. يوم شاف سعيد قال هذا محاسب وعقود عنده، لأنه شاف وضعه ودرس وصار يزور المكتب، وذاك يعرض عليه المشاكل والمعاملات اللي توقف عنده وكذا، فقام يعرف وضع سعيد ان المادة عنده ممتازة جدا، وفوق هذا خاطب واحدة جميلة وحياته منظمة وعنده شقة فخمة، وليش ما اكون انا؟ ليش ما أكون أنا اللي عندي هالشقة وعندي هالفلوس وأتزوج واحدة حلوة نفس هذه؟ وصار كل ما يروح معاهم في نزهة. المشكلة أن سعيد أهبل، يعني شلون تجيب صاحبك وتعرفه على خطيبتك؟ شنو هالميانة الغبية؟ يعني يبقى فتحي شاب وعنده غرائز وعنده وحالة حال البشر، ينقهر لما يشوف واحد أنجح منه وأفضل منه ويتمنى يحصل على اللي هو حاصل عليه، وهذا قاعد يحصل مع فتحي ميت، ولا ويتعمد إنه يطلع معاهم علشان يبي يشوف حنان، وحنان بنت كيوت ومؤدبة وعلشان حبيبها أو خطيبها أو زوجه، هو طبعا كاتب عليه الكتاب علشان ان هذا الصديقه، صارت التعامل مع فتحي بكل رقه واحترام، وهذاك فهم الموضوع غلط، كانه حاس يعني كان البنت معجبه فيه، ويشوف نظراتها انها نظرات اعجاب وكانها يعني تفضل على سعيد، وصار يكشخ ويضبط نفسه لما يطلع معهم، وسعيد ابدا ولا منتبه على هالشيء هذا. المهم راحت الايام وجدت الايام، وهذا بس يفكر فتحي، انا شلون اصير نفس سعيد؟ شلون كذا؟ وبعدين صراحه هالبنت هذه ما تطوف، شلون اقدر اخطفها من سعيد؟ ما في حل، يعني البنت خلاص على وشك ان حفل زفافه يعني. المهم يوم من الأيام طلب سلفة من سعيد، قال يا سعيد بقولك شيء، وأنت مثل أخوي وأنا وضعي المادي تعبان، وصحيح أني أنا محامي لكن لا تشوف يعني بس منظهر، أنا علي ديون وعلي مشاكل وكذا، وعندي مشروع بس يحتاج رأس مال. قال له شنو هالمشروع؟ قال أبي اشتري لي سيارة تاكسي، يعني أبي سويها تاكسي، وبعد ما اخذها واسدد يعني الديون اللي علي راح اسدد لك المبلغ اللي انت طالبني اياه، ولا تخاف انا راح اخذ منك الدين يعني بشيك، وخلي الشيك عندك. قال لا واحنا اخوان واحنا، قال لا ما يخالف، الدنيا حياته وماته وانت لك حق. قال اوكي، سلف المبلغ، وعلى فكره لا تستهينون موضوع التاكسي، تاكسي في مصر يعتبر كأنك فاتح مطعم فخم ولا فعلا، لأنه يحتاج إلى مبلغ كبير جدا، يعني أنا قاعد أسمع أن مبالغهم خيالية. سلف المبلغ وكتب عليه شيك ومأمن فيه، قال متى ما مشت معاك الأمور؟ قال أبدا، صدقني شهرين ثلاثة بالكثير أبدأ أسدد لك. قال أوكي. فتحي أخذ الفلوس واشترى سيارة مستعملة، يدوب تكفي الفلوس مع الرخص مع الإجراءات وكذا، وبدأ يشتغل على التاكسي ليل ونهار. لكن الحظ العاثر كالمعتاد اللي يمتاز فيه فتحي، السيارة طلعت سكراب، السيارة كل يوم تتعطل وتحتاج إلى تصليح، ولا وما عنده يعني المدخول اللي يطلع من هالسيارة يرمي على تصليحها، ويبقى بعد يحتاج إلى مبالغ ثانية وتبهذل. ورغم انشغاله في التجوال وإنه يبحث عن زباين علشان يشيلهم، إلا إنه ما نسى موضوع حنان وموضوع سعيد، وصار يروح لهم كل ما يعني يطلع معاها ويتنزه معاها يروح لهم، حتى لما جاء حفل زفافهم، رغم أن الحفل مقصور على الأسرتين، أسرة حنان وأسرة سعيد، إلا أن سعيد هذا أصر أن يحضر حفل الزفاف فتحي، يقول هذا لا لا هذا أعز من إخواني لازم يحضر. الكل يقول ما يصير دعوات خاصة حق بس أفراد، يقول لا لا لا إلا فتحي لازم يحضر، ويحضر فتحي. المهم فتحي يوم شاف حنان في يوم الزفاف، ولا البنت مثل القمر أحلى وأحلى. هني عاد لما طلع من الحفل طلع وهو متحطم ميت قهر، أنا حظي زفت، أنا ليش ما يصير عندي، ليش كذا، حتى لما رضيت أني أشتغل على تاكسي ماني متوفق في الموضوع، والسيارة خرابات وديون علي، وهذا الحين بعد يطالبني عنده شيك، يطالبني بالمبالغ اللي اشتريت فيها التاكسي، وأنا محتاج الآن فلوس، وأبي حنان، يعني كل هذا ويبي حنان فوقه. قال لي أنا أبي أتخلص من سعيد، خلاص أضرب عصفورين بحجر، أخلص على سعيد ومنها أتخلص من الدين اللي هو يطالبني إياه، وفوق هذا أزيحه عن طريقي اللي وصلني إلى حنان، وهذيك تعتبر أرملة، يعني بعد ما يموت اللي تزوجته توا يعني اللي هو سعيد راح تصبح أرملة، وأكيد إذا أنا تقدمت له وهي تعرفني وعلاقتي معها حلوة راح توافق، راح أتزوج هالبنت، بنت هالعائلة الثرية اللي يملكون هالمصانع هالشركات، بكرة يقولون هذا محامي ويستفيدهم من خبراتي وكذا، وتنفتح معاي الدنيا، خلاص ما في إلا هالحل هذا. يا فتحي فكر شوي، خاف الله، هذا الرجال مساعدك، الرجال يحبك ويعتبرك مثل أخوه من فيك. لا ولا جاء في باله الموضوع. سعيد لما عمل حفل الزفاف وسكن في الشقة اللي فيها والدته اللي هو شاريها حق والدته، الشقة الفخمة، لكن طبعا كان يبحث عن شقة ثانية تكون خاصة فيه، يبي يستقل يعني بروحه وهو وزوجته، وكان موعد حنان انه خلينا بس الفترة الاولى يعني نسكن مع والدتي وبعدين انا راح اشوف لنا شقة حلوة وكذا، ولا تقل فخامة على اللي احنا ساكنين فيها. ففعلا بعد فترة كلم فتحي، قال له فتحي ابيك الموضوع، قال لي عامر، قال فتحي انا قاعد ادور على شقة، وانت عارف الشقق غالية، وأنا رأس المال اللي عندي يجيب لي يعني شقة يعني على المستوى اللي أنا أبحث عنه، لكن كذلك محتاج مبلغ، وأتمنى يعني أنت الآن صار لك كم شهر وشغال والموعد أنك بعد شهرين ثلاثة تعطيني المبلغ اللي أنا سلفتك إياه، فأتمنى أنك تستعجل في الموضوع وتعطيني أهم. قال له ماشي ماشي. قال هذا من وين طالع لي؟ خلاص دام أنه هو الآن كلمني بنفسه يبي فلوسه، إذن جنى على عمره، هو اللي استعجل في موته. خلاص أوكي، أنا راح أرجع لك المبلغ يا سعيد، لكن راح أرجع لك المبلغ بطريقتي الخاصة. ويروح يكلم اثنين من أصدقائه، واحد فيهم يعمل حارس أمن والثاني يعمل في أحد المصانع. وهذا الأصدقاء يعني أهل حارته يعني من زمان، ويعرفهم من أصحاب سوابق وعندهم مشاكل من هالأمور. راح كلمهم وقال لهم أبيكم تساعدوني في موضوع. قالوا له حاضر، بس اللي تامر فيه، لكن شوف يا فتحي أنت رجل قانون وتفهم، إحنا راح نساعدك لكن اللي يرتكب الجريمة أنت، إحنا مجرد مساعدين وتعطينا مبلغ. قال أبدا، راح أعطيكم اللي تبونه وأنا اللي راح أجهز عليه، بس تساعدوني. قال لا ماشي. قبل لا يكلم هذول الاثنين مكلم واحد من أصحابه بلطقي وكذا، لكن لما فاتح في الموضوع هذاك على طول قال لا لا لا لا لا لا لا, لا يا حبيبي انسى الموضوع، أنا شغل بلطقة يعني ضرب سرقة بس، أما موضوع قتل هذا ما يمشي عندي، لا لا لا ابعدني الله يخليك، هرب من عنده. راح كلم هذول الاثنين ووافقوا. شنو الخطة؟ هو الآن عارف أن سعيد يبحث عن شقة، وسعيد يبي من عنده المبلغ اللي هو متسلفه منه، وعلشان يثق سعيد وما يحس بأي شيء دخل له من هالباب هذا. اتصل على سعيد، مرحبا أهلا يا سعيد كيف الحال؟ أبشرك يا سعيد، أنا اليوم راح أرجع لك كل أفضالك علي، المبلغ اللي أنت طالبني إياه موجود، واعتبر هالمبلغ هذا مقدم للشقة اللي أنت بيها. قال مشكور يا فتحي ويعطيك العافية، وأنا لسه ما حصلت على شقة. قال مو أنا متصل عليك علشان هالموضوع، أنا عثرت لك على شقة اعتبرها هي شقة أحلامك. قال شلون؟ قال شقة مميزة وفخمة وسعرها يعني ولا في الأحلام، ما راح تحصل السعر هذا، وأنا جايبها لك من معارفي ومن كذا. جد والله فتحي؟ قال أي نعم، جهز نفسك وتعال خلينا نروح نشوف الشقة وأدفع المبلغ اللي أنت طالبني إياه كمقدم لها. صراحة يا فتحي ظني فيك ما خاب، وكنت عارف أن أنت الصديق الوحيد اللي راح يوقف معاي. قال لا أفعل عليك، أنا راح أمر عليك الحين وآخذك. ويمر فتحي بالتاكسي السكراب اللي عنده على سعيد وخذها، وهم ماشيين في الطريق ويشوف اثنين يأشرون على جانب الطريق يأشرون، ففتحي التفت على سعيد قال له ما يخالف خلينا ناخذهم نطلع منهم قرشين يعني انت عارف. قال لا لا ابدا خذ راحتك انا ما عندي مانع ناخذهم طريقنا يعني. قال اوكي. وقف لهم، انتم رايحين فين؟ هذول منو؟ هذول أصدقاء الاثنين فايق ومنير اللي اتفق معاهم علشان يساعدونه في التخلص من سعيد. قال لهم خلكم على هالطريق وأنا أمر عليكم بعد ما أخذ سعيد. رايحين فين؟ قدام قدام. قال لهم اركبوا اركبوا ويطيرون في سعيد لين وصلوا للمنطقة اللي هم كأنهم زباين عاوزين يروحون هناك، وينزل فيهم على طريق رملي، ويقوم واحد فيهم من اللي جالسين خلف اللي هو فايق ومنير ويكتف سعيد. سعيد جالس جنب السائق ويكتفونه، انصدم سعيد. المهم ودخلوه في مكان يعني ما حد يشوف، هني عرف سعيد انه فتحي متفق معاهم، امسكوه وينزلونه في الارض. ويقوم فتحي ويطلع السكين، صار سعيد يبكي ويترجى، الله يخليك يا فتحي، انا اخوك، انا زي اخوك، انا ما قصرت معاك، واذا الموضوع على الفلوس اللي انا اطلبك اياها انا مش عاوزها، الله يخليك خليني اعيش، الله يخليك، لسه متجوز، الله يخليك. ويطعنه طعنه طعنتين ثلاثه وينحره. فتحي محامي ويعرف بالقانون، فكان حذر جدا واستخدم معرفته في القانون في كيفية إخفاء الجثة علشان ما يكون في دليل على قتل سعيد. ايش قال حق أصدقاء الاثنين هذول؟ قال أبيكم جمعوا لي هالخشب وهالإطارات وخلونا نولع النار ونحرق جثة سعيد، ما أبي أي أثر للجثة أبدا، لو يجون الأدلة الجنائية ويفحصون ما يلقون أي أثر لها. وفعلا يشبون النار ويحطونها الجثة ويزودونها بهالمواد سريعة الاشتعال وهالإطارات وهالخشب، وجلسوا جنبها لين خلاص صارت رماد، احترق سعيد، جثته أبدا ما لها أي وجود ولا ملابسه ولا أي شيء، إلا شوف رب العالمين ذي بيكشف الجريمة، وإن علشان المجرم ما يفلت من عقابه في دم بريء إنسان. يعني حذاء سعيد الوحيد اللي من تحت الرماد يعني ما أصابه النار، يعني طاح على جنب يعني. المهم خلصوا وتأكدوا ونبشوا وصاروا ينثرون هالرماد ورجع فتحي مع أصدقاء وعطاهم كل واحد فلوس. وطبعا قبل لا يحرق سعيد نبش في ملابسه، بحث عن الشيك لأنه كان مواعد أنه يعطيه الفلوس وهذا يسلم الشيك، أخذ الشيك وقطعه ومسح أي أثر. يعني خلاص هني انتهى سعيد ولا حد يدري عنه. لكن لسوء حظهم سعيد كان مبسوط وطاير من الفرحة لما بلغ فتحي أنه حصل على شقة، فاتصل على أحد أصدقائه قال له خلاص لا تدور لي على شقة، خلاص لا تبحث لي عن شقة، أنا وجدت والحمد لله وصاحبي كذا كذا. وقال لي لما اختفى سعيد أول يوم ثاني يوم يدورون عنه والكل عرف، حتى زملائه ومن بينهم زميلة اللي بلغ سعيد أنه حصل على شقة وأنه رايح يشوفها معاه، منه معاه صديق روحه أو رفيق الدرب فتحي، فراح بلغ أهل سعيد قال أنتم إلى الآن تدورون عليه؟ قالوا إيه نعم، إحنا عارفين وين راح، ما يرد على الاتصالات، مختفي، شيكنا عليه ما هو مسافر، وزوجته ما تدري عنه. قال أنا آخر مرة هو اتصل فيني وبلغني إنه رايح مع فتحي علشان يشوفون شقة في المكان الفلاني، فتحي هذا اللي دائما يكون معاه المحامي، متأكد؟ قال إيه نعم. راحوا أسرة سعيد إلى الشرطة وقالوا هذا الصديق سعيد ويقول إن آخر مرة سعيد كان مع فتحي. الشرطة على طول ألقوا القبض على فتحي لأن سبق إن استجوبوه، سألوه شفت سعيد؟ قال لا. متأكد؟ قال أكيد. مو أنت دائما معاه؟ قال إيه نعم بس أنا ما شفته يعني، وترى سعيد صديقي وأنا وياه أعز من أخوان. قال لا ماشي. سألوا كثير، اسألوا اللي معاه في الدوام، اسألوا اللي معاه في المكتب، جيرانه، ما حد شافه. فلما جتهم هالمعلومة ردوا واستدعوا فتحي وقالوا تعال احنا سألناك، احنا قلت انا ما ادري، انت اخر واحد شايفه في نفس اليوم اللي اختفى فيه سعيد، وين هالشق اللي انت شايفه له؟ قال ها اي صح، في شق كنت ادور له على شق. قالوا له اوكي احنا نبي نعرف اذا انت كنت صادق ولا لا، دلينا على الشقة اللي انت عثرت عليها، نبي نتأكد. ماشي خذوه ويلا وين الشقة؟ طلع ما في شقة اساسا، ولا هو يعني يعرف ان في احد حاط شقة للايجار. هني اشتبهوا فيه اكثر. انت فيك بلا تكلم، وبعدين احنا ترى عرفنا من اهل سعيد انه يطالبك مبلغ. انت رجعت المبلغ لسعيد ولا لا؟ قال ها ايه رجعته من زمان. قالوا له اوكي وين الشيك اللي كنت كاتبه ومعطيه سعيد علشان نثبت انك رجعت المبلغ؟ وسعيد وين اخذ المبلغ؟ وين مش موجود في حساب البنكي، يعني ما في مبلغ نفس هالمبلغ اللي كان مسلفك حاطه في حسابه او انه موجود في البيت، يعني انت ما رجعت المبلغ. تكلم سعيد وين؟ اضغطوا عليه اضغطوا عليه. قال لا، ومحامي يعرف يقول له ما بيعترف، اذا اعترفت خلاص، لانه يدري ان لا تتحقق الجريمه الا بوجود الضحيه. الضحيه مو موجوده الى الان، يعتبر مفقود، لانهم اذا اعثروا على الجثه هني يقولوا له تعال ليش قتلته، لكن دام انه ما عندهم الجثه خلاص يبقى الى الان سعيد مفقود، وهذا الشيطان يعرف. مثل عندنا هنا في الكويت واحد قتل شخص واخفى جثته ومعتمد على انه ما راح يوجهوا له تهمه القتل الا لما يعثرون على الجثه، وكلامه صحيح، جلسوا يبحثون عن الجثه تقريبا شهرين ثلاثه الى ان عثروا عليها في كونتينر رامي في وسط البر، ويعني قصه طويله عريضه. هذا كان بيسوي نفس الحركة، ما عندهم أي دليل الحين ضد فتحي إلا أنه كان آخر واحد وياه، وأن موضوع الشقة هذا طلع كذب، يعني مشتبهين فيه، يعني هو مشتبه من درجة الأولى، لكن وين الجثة؟ أو وين سعيد؟ ممكن مخبيه، ممكن محتجزة في أحد الأماكن، ممكن سعيد أصلا ما في شيء والرجل هو من كيف يعني متغيب عن البيت. يحققون مع فتحي، يحاولون فيه، ما هو راضي يعترف. شافوا عنده اتصالات مع شخص. من هو الشخص هذا؟ الشخص الأولاني اللي تواصل معاه فتحي وطلب منه إنه يساعده في الجريمة لكنه رفض، لأنهم ما عثروا على اتصالاته بعدين اللي مع الشخصين اللي هم فايق ومنير. لا، لقوا اتصال مع الأولاني، راحوا استدعوا قالوا له أنت شنو علاقتك بفتحي؟ وفتحي وين راح وين؟ يعني يستفسروا منه. هذاك خاف، قالوا له على فكرة تكلم واعترف، وفتحي ترى مشتبه فيه في جريمة قتل، وأنت راح تتورط معه. هذاك قال لا لا لا لا، أنا راح اعترف لكم بكل صراحة أنه حاول فتحي أنه يخليني أساعده في جريمة قتل، وعاوز يقتل واحد، واللي عرفت أن هذا صديق له يعني أهلا. ويروحون الفتح مرة ثانية، قالوا له تعرف فلان؟ هني انصدم. قالوا له اللي طلبت مساعدته لكنه رفض علشان يساعدك في التخلص من سعيد، يعني أنت كنت مخطط للتخلص من سعيد. تكلم وين وديت جثة سعيد؟ يحوص يمين يسار يمين يسار لين بطل جربه. قال أنا ما قتلته، اللي قتلوه اثنين فايق ومنير، وأنا كنت مجرد محرض. شيطان يعرف، يقول آخر لي 7-8 سنوات كمحرض، والقتل هم يلبسونها، ولأنهم هذوليك من أصحاب السوابق، عندهم سوابق يعني ممكن يورطهم. ألقوا القبض على فايق وعلى منير. هذول قالوا يبا احنا نعترف خلاص، مدام كل شيء واضح راح نعترف، احنا مجرد مساعدين وهو اللي اقتله. وين وشون طريقة القتل؟ قال قتلناه في المكان الفلاني وحرقنا جثته، ولا يمكنكم توصلون للجثة لأنها خلاص أصبحت رماد، وإحنا حتى الرماد نثرناه قالوا ما يخالف ودونا للموقع. ليش ليش مصممين الأجهزة الأمنية على الوصول للجثة؟ لأن تبقى كذلك القضية هشة، بدون وجود الجثة ممكن يفلت هالمحامي المجرم من الإعدام أو المؤبد، لأنه راح يصير يعني موضوع ظني، يعني ما فيه دليل، يعني ممكن يأخذ 15 سنة وممكن يطلع براءة، يمكن يثبت عدم وجود أي دليل ضده، يعني واضح الدليل واضح. يعني راحوا للموقع ما لقوا إلا الحذاء، حذاء سعيد، ومن حسن الحظ إن والدة سعيد تعرفت على الحذاء وقالت نعم هذا الحذاء لابني سعيد، وهذول أكدوا أنهم حرقوا الجثة. فخلاص هني لبست المحامي فتحي جريمة القتل، وتم إحالته هو والمجرمين الاثنين اللي ساعدوه للمحاكمة، حكموا على فتحي بالإعدام وعلى فائق أو فايق ومنير بالسجن المؤبد. ولا وصل لا الحنان ولا وصل لأي شيء، دمر نفسه وقتل إنسان طيب ومحترم، وهذه نهاية سالفتنا. فمان الله، مع السلامة.